لابد من فهم هذا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. ترى هذه أمانة، ترى هذه أمانة أحب لكم إياه، أن تحذروا هؤلاء اللي تتلمذوا على مذهب الخوارج ومذهب الخمينية ومذهب البنا اللي نقل بالسند من جمال الدين الأفغاني لمحمد عبده إلى البنا، وزيد عليه ما وضع عضو مجلس اللوردات في بعض الدول خطة نسختان، واحدة للعرب وواحدة للعجم في شبه القارة الهندية، والباقي لشيوخ الصوفية وزوايا الصوفية، هذه للعوام الصوفية وهذه للشباب والمثقفين والمسؤولين وغيره. وأول من يغزى رجال الأمن ورجال الجيش ورجال الاستخبارات، أول شيء يغزون من أجل أن يخونوا ويخدموا العدو. وهذا معاد من مقتطفات من ما كان في الجامع الكبير قبل أسبوعين أو ثلاث، وفيه دعوة على أساطين الكفر هؤلاء، وأنهم يسلط الله عليهم ولاة أمور المسلمين، فإن عجزوا سلط الله عليهم من الكفار، فإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. تحقق ولا ما تحقق؟ أفهموا، هذه مقدمة للدرس ونحن بداخلين بالدرس، لكن اسمعوا مرة مرتين ثلاث أربع عشر واحذروا هذا الصنف كما قالت لتعرفنهم في لحن القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، ولا عندهم حلم ولا شيء، كل ما تأخر الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام. ولذلك أحدهم إذا ما جت الأمور على ما يريد ينتحر هو، ويعلن يرسل أجهزة التواصل ينتحر. ليش؟ لأنه ما عنده إيمان، يبي الأمور تخدمه هي وتظهره، ما جت الأمور مقادير لله حكمة فيها. ولا يفلح الساحر حيث أتى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ونهايتهم تنتهي إلى النفاق الاعتقادي مع السنين، يبدأ الواحد يمكر ويقتل ويتهم في العرض خصمه وكل شيء يسوي، ما عندهم مشكلة أبدا ولا في شيء حواجز بينه وبين الحلال، بينه وبين الحرام، بينه وبين النار عادي. ولذلك هم ليبراليون في الباطن واسلاميون في الظاهر، ما عندهم مانع. اللي درسوا في الغرب قالوا المرأة تكشف عن مفاتنة عن يدينا ورجلينا وسيقانا وكل شيء وتعرى ما في شيء، وذولا لا يقول لا يصير على حد يعني، ولا بأس بالاختلاط ولا بأس بكذا ولا بأس بكذا، ما يدلكم على خطورة الأمر. ولم تقمصوا الإسلام من أجل الدنيا، صاروا ألعوبة بيد القوى الشريرة. تدعمهم مسافة 30% 50% 60% 70%، وإذا تعارضت المصالح باعوه ويملفه انتهى الموضوع، صار هو الضحية، لأنه ما أراد وجه الله حتى يحميه الله. والله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا صار الإنسان وحده خصلة وحده بس يستسيغ الكذب والمكر وخديعة الناس انتهى، اغسل يدك منه. أصلا يجب المؤمن على الخصال كلها ما عدا الكذب والبخل. هذه صفتها لهم. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولا اله غيرك، اللهم فقهنا في دينك وارزقنا الاخلاص لوجهك وما ناتي ولا نذر، وفقنا لحسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم كل امر، واجعلنا مباركين ومن ائمه المتقين الى اخر الدهر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.